المزمور 119. طوبى للكاملين طريقا، السالكين في شريعة الرب. طوبى لحافظي شهاداته، من كل قلوبهم يطلبونه. أيضا لا يرتكبون إثما، في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك. حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك. أحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. وصاياك أحفظ لا تتركني إلى الغاية. بما يزكي الشاب طريقه؟ بحفظه إياه حسب كلامك. بكل قلبي طلبتك، لا تضلني عن وصاياك. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب، علمني فرائضك. بشفتي حسبت كل أحكام فمك. بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغناء. بوصاياك ألهج وألاحظ سبلك. بفرائضك أتلذذ، لا أنسى كلامك. أحسن إلى عبدك فأحيا وأحفظ أمرك. اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. غريب أنا في الأرض، لا تخفي عني وصاياك. إن سحقت نفسي شوقا إلى أحكامك في كل حين. انتهرت المتكبرين الملاعين الضالين عن وصاياك. دحرج عني العار والإهانة، لأني حفظت شهاداتك. جلس أيضا رؤساء تقاولوا علي. أما عبدك فيناجي بفرائضك. أيضا شهاداتك هي لذتي، أهل مشورتي. لسقت بالتراب نفسي، فأحيني حسب كلمتك. قد صرحت بطرقي فاستجبت لي، علمني فرائضك. طريق وصاياك فهمني، فأناجي بعجائبك. قطرت نفسي من الحزن، أقمني حسب كلامك. طريق الكذب أبعد عني، وبشريعتك ارحمني. اخترت طريق الحق، جعلت أحكامك قدامي. لصقت بشهاداتك يا رب، لا تخزني. في طريق وصاياك أجري، لأنك ترحب قلبي. علمني يا رب طريق فرائضك، فأحفظها إلى النهاية. فهمني فألاحظ شريعتك، وأحفظها بكل قلبي. دربني في سبيل وصاياك، لأني به سررت. أمل قلبي إلى شهاداتك لا إلى المكسب. حول عيني عن النظر إلى الباطل، في طريقك أحيني. أقم لعبدك قولك الذي لمتقيك. أزل عاري الذي حذرت منه، لأن أحكامك طيبة. ها أنا ذا قد اشتهيت وصاياك، بعدلك أحيني. لتأتني رحمتك يا رب، خلاصك حسب قولك. فأجاوب معيري كلمة، لأني اتكلت على كلامك. ولا تنزع من فمي كلام الحق كل النزع، لأني انتظرت أحكامك. فأحفظ شريعتك دائما إلى الدهر والأبد، وأتمشى في رحب لأني طلبت وصاياك. وأتكلم بشهاداتك قدام ملوك ولا أخزى، وأتلذذ بوصاياك التي أحببت، وأرفع يدي إلى وصاياك التي وددت، وأناجي بفرائضك. اذكر لعبدك القول الذي جعلتني أنتظره، هذه هي تعزيتي في مذلتي، لأن قولك أحياني. المتكبرون استهزأوا بي إلى الغاية، عن شريعتك لم أمل. تذكرت أحكامك منذ الدهر يا رب فتعزيت. الحمية أخذتني بسبب الأشرار تاركي شريعتك، ترنيمات صارت لي فرائضك في بيت غربتي. ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك، هذا صار لي لأني حفظت وصاياك. نصيب الرب قلت لحفظ كلامك، ترديت وجهك بكل قلبي، ارحمني حسب قولك. تفكرت في طرقي ورددت قدمي إلى شهاداتك، أسرعت ولم أتوانى لحفظ وصاياك. حبال الأشرار التفت علي، أما شريعتك فلم أنسها. في منتصف الليل أقوم لأحمدك على أحكام برك، رفيق أنا لكل الذين يتقونك ولحافظ وصاياك. رحمتك يا رب قد ملأت الأرض، علمني فرائضك. خيرا صنعت مع عبدك يا رب حسب كلامك، ذوقا صالحا ومعرفة علمني، لأني بوصاياك آمنت. قبل أن أذلل أنا ضللت، أما الآن فحافظت قولك. صالح أنت ومحسن، علمني فرائضك. المتكبرون قد لفقوا علي كذبا، أما أنا فبكل قلبي أحفظ وصاياك. سمن مثل الشحم قلبهم، أما أنا فبشريعتك أتلذذ. خير لي أني تذللت لكي أتعلم فرائضك، شريعة فمك خير لي من ألوف ذهب وفضة. يداك صنعتاني وأنشأتاني، فهمني فأتعلم وصاياك. متقوك يرونني فيفرحون، لأن انتظرت كلامك. قد علمت يا رب أن أحكامك عدل، وبالحق أذللتني. فلتصل رحمتك لتعزيتي حسب قولك لعبدك، لتأتني مراحمك فأحيا، لأن شريعتك هي لذتي. ليخزى المتكبرون لأنهم زورا افتروا علي، أما أنا فأناجي بوصاياك. ليرجع إلي متقوك وعارفوا شهاداتك، ليكن قلبي كاملا في فرائضك لكي لا أخزى. تاقت نفسي إلى خلاصك، كلامك انتظرت، كلت عيناي من النظر إلى قولك فأقول متى تعزيني. لأني قد صرت كزق في الدخان، أما فرائضك فلم أنسها. كم هي أيام عبدك؟ متى تجري حكما على مضطهدي؟ المتكبرون قد كروا لي حفائر، ذلك ليس حسب شريعتك. كل وصاياك أمانة، زورا يضطهدونني. أعني، لولا قليل لأفنوني من الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك. حسب رحمتك أحيني فأحفظ شهادات فمك. إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات، إلى دور فدور أمانتك، أسست الأرض فثبتت، على أحكامك ثبتت اليوم، لأن الكل عبيدك. لو لم تكن شريعتك لذتي لهلكت حينئذ في مذلتي، إلى الدهر لا أنسى وصاياك، لأنك بها أحييتني، لك أنا فخلصني، لأني طلبت وصاياك. إياي انتظر الأشرار ليهلكوني، بشهاداتك أفطن. لكل كمال رأيت حدا، أما وصيتك فواسعة جدا. كم أحببت شريعتك، اليوم كله هي لهجي، وصيتك جعلتني أحكم من أعدائي، لأنها إلى الدهر هي لي. أكثر من كل معلمي تعقلت، لأن شهاداتك هي لهجي. أكثر من الشيوخ فطنت، لأني حفظت وصاياك. من كل طريق شر منعت رجلي لكي أحفظ كلامك. عن أحكامك لم أمل، لأنك أنت علمتني. ما أحلى قولك لحنكي، أحلى من العسل لفمي. من وصاياك أتفطن، لذلك أبغضت كل طريق كذب. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، حلفت فأبره أن أحفظ أحكام برك، تذللت إلى الغاية، يا رب أحيني حسب كلامك، ارتضي بمندوبات فمي يا رب، وأحكامك علمني. نفسي دائما في كفي، أما شريعتك فلم أنسها. الأشرار وضعوا لي فخا، أما وصاياك فلم أضل عنها. ورثت شهاداتك إلى الدهر، لأنها هي بهجة قلبي. عطفت قلبي لأصنع فرائضك إلى الدهر إلى النهاية. المتقلبين أبغضت، وشريعتك أحببت، ستري ومجني أنت، كلامك انتظرت. انصرفوا عني أيها الأشرار، فأحفظ وصايا إلهي. اعضدني حسب قولك فأحيا، ولا تخزني من رجائي. أسندني فأخلص، وأراعي فرائضك دائما. احتقرت كل الضالين عن فرائضك، لأن مكرهم باطل. كزغل عزلت كل أشرار الأرض، لذلك أحببت شهاداتك. قد اقشعر لحمي من رعبك، ومن أحكامك جزعت. أجريت حكما وعدلا، لا تسلمني إلى ظالمية. كن ضامن عبدك للخير، لكي لا يظلمني المستكبرون. كلت عيناي اشتياقا إلى خلاصك وإلى كلمة برك. اصنع مع عبدك حسب رحمتك، وفرائضك علمني. عبدك أنا، فهمني فأعرف شهاداتك. إنه وقت عمل للرب، قد نقضوا شريعتك. لأجل ذلك أحببت وصاياك أكثر من الذهب والإبريز. لأجل ذلك حسبت كل وصاياك في كل شيء مستقيمة، كل طريق كذب أبغضت. عجيبة هي شهاداتك، لذلك حفظتها نفسي. فتح كلامك ينير يعقل الجهال، فغرت فمي ولهثت لأني إلى وصاياك اشتقت. التفت إلي وارحمني كحق محب اسمك، ثبت خطواتي في كلمتك ولا يتسلط علي إثم. افدني من ظلم الإنسان فأحفظ وصاياك، أضئ بوجهك على عبدك وعلمني فرائضك. جداول مياه جرت من عيني لأنهم لم يحفظوا شريعتك. بار أنت يا رب وأحكامك مستقيمة، عدلا أمرت بشهاداتك وحقا إلى الغاية. أهلكتني غيرتي لأن أعدائي نسوا كلامك. كلمتك ممحصة جدا وعبدك أحبها، صغير أنا وحقير. أما وصاياك فلم أنسها، عدلك عدل إلى الدهر وشريعتك حق. ضيق وشدة أصاباني، أما وصاياك فهي لذاتي. عادلة شهاداتك إلى الدهر، فهمني فأحيا. صرخت من كل قلبي استجب لي يا رب، فرائضك أحفظ. دعوتك خلصني فأحفظ شهاداتك. تقدمت في الصبح وصرخت، كلامك انتظرت. تقدمت عيناي الهزوع لكي ألهج بأقوالك. صوتي يستمع حسب رحمتك يا رب، حسب أحكامك أحيني. اقترب التابعون الرذيلة عن شريعتك بعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق. منذ زمان عرفت من شهاداتك أنك إلى الدهر أسستها. انظر إلى ذلي وأنقذني لأني لم أنسى شريعتك، أحسن دعواي. الخلاص بعيد عن الأشرار لأنهم لم يلتمسوا فرائضك. كثيرة هي مراحمك يا رب، حسب أحكامك أحيني. كثيرون مضطهدي ومضايقي، أما شهاداتك فلم أمل عنها. رأيت الغادرين ومقدت لأنهم لم يحفظوا كلمتك. انظر أني أحببت وصاياك يا رب، حسب رحمتك أحيني. رأس كلامك حق، وإلى الدهر كل أحكام عدلك. رؤساء اضطهدوني بلا سبب، ومن كلامك جزع قلبي. أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنيمة وافرة. أبغضت الكذب وكرهته، أما شريعتك فأحببتها. سبع مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك. سلامة جزيلة لمحبي شريعتك، وليس لهم معثرة. رجوت خلاصك يا رب، ووصاياك عملت. حفظت نفسي شهاداتك وأحبها جدا. حفظت وصاياك وشهاداتك لأن كل طرقي أمامك. ليبلغ صراخي إليك يا رب، حسب كلامك فهمني. لتدخل طلبتي إلى حضرتك، ككلمتك نجني. تنبع شفتاي تسبيحا إذا علمتني فرائضك. يغني لساني بأقوالك، لأن كل وصاياك عدل، لتكن يدك لمعونتي، لأنني اخترت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وشريعتك هي لذتي، لتحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك لتعني. ضللت كشاة ضالة، أطلب عبدك لأني لم أنسى وصاياك.